بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التأثير بالله وبحقه والدعوة إليه من أفضل القربات ومن أجل الطاعات، وهي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يخاطب نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بذلك: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر. والله بعث الرسل دعاة للحق ومذكرين به ومبشرين ومنذرين، لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. والواجب على المكلفين العناية بما جاءت من الرسل والتدبر لما دعوا إليه، ولا سيما خاتمهم وإمامهم أفضلهم محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله بعثه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. وكان من قبله يبعث إلى قومه خاصة، أما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فقد بعثه الله إلى الجن والإنس، إلى جميع، هاديا ومذكرا ومبشرا ومنذرا وداعيا وناصحا عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يخاطب نبيه بذلك عليه الصلاة والسلام، هو رحمة للعالمين جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، عربهم وعجمهم، مسلمهم وكافرهم. فالمسلم له بذلك الخير العظيم في الدنيا والآخرة، الرحمة العظيمة في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالتوفيق والهداية والإعانة وتيسير الأمور، وفي الآخرة بإدخاله الجنة ونجاته من النار. والكافر نصيب له نصيب من هذه الرحمة بما أجرى الله على يديه عليه الصلاة والسلام من خير عظيم للعالم، من دعوته من الله، رحمة عظيمة، فهم يدعو إلى الله وينذرون ويبشرون وتبين لهم حقيقة ما بعث الله به الرسل وما خلق العباد لأجله. هذه من أعظم الرحمة، حتى لا تكون لهم حجة. فمن أجاب لهذه الرحمة تمت له السعادة، ومن أبى وعاند فقد قامت عليه الحجة ورد هذه الرحمة. ولكفاري أيضا من هذه الرحمة نصيب بما يجر الله من الأرزاق ويحصل من العهود والمواثيق والأمان وأخذ الجزية وغير هذا مما يرحمون. والله بعث نبيه بخلق عظيم وأمر العباد أن يتأسوا به في أخلاقه العظيمة. كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. في آيات كثيرات. ولما سُئلت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، لما سُئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. قال الله جل وعلا في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. فقال: كان خلقه القرآن. يعني أنه يأتمر بأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن ويتخلق بالأخلاق التي مدحها القرآن وأثنى على أهلها ويبتعد عن الأخلاق التي ذمها القرآن وذم أهلها. وكلمته كلمة هذه الليلة في بيان هذه الأخلاق التي هي أخلاق المؤمنين والمؤمنات الذين اتبعوه صلى الله عليه وسلم وتأسوا به وأساروا على خلقه عليه الصلاة والسلام. فأخلاق المؤمنين والمؤمنات هي أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهي الأخذ بما في كتاب الله وبما جاء في السنة، فإنها الوحي الثاني. والله سبحانه أوحى إلى نبيه القرآن وأوحى له السنة، كما قال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقد أوحى الله إليه السنة كما أوحى إليه القرآن. فالواجب على أهل الإيمان من الذكور والإناث التخلق بأخلاقه وجوبا في الواجبات وسنة في المستحبات والحذر مما نهى عنه من سائر المحارم والمعاصي. وقد بين الله جل وعلا في كتابه الكريم أخلاق المؤمنين وأعمالهم وصفاتهم وأخلاق أهل الجنة وأعمال أهل الجنة وصفاتهم وأخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام وخلق نبينا عليه الصلاة والسلام، كما بين سبحانه أخلاق أهل النار وصفاتهم وأعمالهم وأخلاق الكافرين والمنافقين. فتارة يذكر صفات أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها ويصفهم بالإيمان تارة وبالتقوى تارة وبالبر تارة أخرى، ويذكر صفات أهل النار تارة بالكفر بالله وتارة بالإجرام وتارة بالنفاق وتارة بالفسوق إلى غير ذلك من صفاته. فمن تدبر القرآن الكريم من أوله إلى آخره بعناية وإقبال على كتاب الله وإخلاص ورغبة في الفائدة والعلم عرف هذه الأخلاق. فالواجب عليه حينئذ أن يخلع بالأخلاق التي أمر بها سبحانه وفرضها على عباده، وأن يجتهد أيضا بالتحلي بالأخلاق الفاضلة التي شرعها لعباده وأثنى على أهلها وإن كانت غير واجبة، وأن يحذر الأخلاق التي ذمها الله وعابها وذكر أنها من أعمال أهل النار أو ذم أهلها أو علق عليها الوعيد حتى يأخذ بأسباب النجاة وحتى يبتعد عن أسباب الهلاك. والله عز وجل أنزل كتابه العظيم يتلى ويتدبر ويتعقل ويعمل بما فيه، ولم ينزله سبحانه لمجرد التلاوة فقط، بل للتلاوة وما وراء التلاوة هو المقصود من التدبر والتعقل والعمل، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. في آيات كثيرات بين فيها عظم هذا الكتاب وأنه هدى وأنه شفاء، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: يا أيها الناس قد جاءتهم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وبين أنه جل وعلا وبين أن هذا الكتاب تبيان لكل شيء، فقال سبحانه: ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فجدير بالمكلف من المؤمنين والمؤمنات أن يؤمن بهذا الكتاب وأن يقبل عليه وأن يكثر من تلاوته متدبرا متعقلا مريدا للفائدة مريدا للعلم، وأن يعمل بما أمر به الله وأن ينتهي عما نهى الله. يضاف إلى ذلك ما جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: يعتني بها ويدرسها ويأخذها من مضانها حتى يعمل بما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد، وحتى يتباعد عما نهى عنه عليه الصلاة والسلام وعما حذر منه، فيضم ذلك إلى ما أخذه من كتاب الله. والقائل عليه الصلاة والسلام: إني أوتي القرآن ومثله معه. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرمه الله. ومن أجمع الآيات في هذا الباب قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه من أجمع الآيات في بيان أخلاق المؤمنين والمؤمنات التي رضيها الله منهم وأوجبها عليهم ورتب عليها الرحمة والجنة. لأنه قال في آخرها: أولئك سيرحمهم الله. لمن تخلق بهذه الأخلاق فهو من أهل الرحمة ثم ذكر بعد ذلك قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاؤهم، هذا مصيرهم إلى جنة وكرامة ورضا من الله سبحانه وتعالى. فالمؤمنون والمؤمنات أوضح الله سبحانه أنهم أولياء، ليسوا أعداء، ليسوا متشاحنين، ليسوا متناحرين ولا متفرقين، بل هم أولياء متحابون في الله على طريق واحد ومنهج واحد في محبة الله ورسوله وطاعة الله ورسوله والاجتهاد في دائما أوجب الله وترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله مع التناصر والتحاب بالله والتعاون على البر والتقوى. هكذا المؤمنون والمؤمنات أولياء ليسوا أعداء، لا يغتاب بعضهم بعضا ولا يسب بعضهم بعضا ولا يكذب عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يخونه في الأمانة ولا يغش في المعاملة. هكذا المؤمن مع المؤمن والمؤمن، هذا خلق القرآن، هذا خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هذه الأخلاق العظيمة، محبة بالله وتعاون بالبر والتقوى وتناصر وتواصل بالحق. هكذا ولاية أولياء، كل واحد ولي أخيه، لا يؤذيه ولا يسبه ولا يتعاطى ما يسبب البغضاء والعداوة. فالذي يتعاطى ما يؤذي أخاه ويضر أخاه أو يضر أخته في الله قد خالف هذه الآية ولم يتخلق بخلق المؤمنين والمؤمنات في هذه الآية، بل فاته هذا الخلق العظيم والولاية فيما بين المؤمنين والتناصح والتعاون على الخير والتواصي بالحق والصلي عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، ليستكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، كل واحد كالعضو من أخيه، الرجل والمرأة، الإيمان يجمعهم على الهدى، يجمعهم على التحاب في الله والتواصي بالحق والتناصر، كلهم عباد الله وكلهم أتباع شريعته وكلهم أحبابه، فلا يجوز منهم أن يخرجوا عن هذا السبيل وهذا المنهج. ويقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. نعم، كما تحب نفسك الغنى والعلم والصلاح والاستقامة فأنت كذلك يجب أن تحبه لأخيه، وهكذا المؤمنة مع أخيها وأختها في الله، يجب على كل واحد من المؤمنين والمؤمنات أن يحب لأخيه ويخته في الله ويحب نفسه بكل أنواع الخير العاجل والآجل. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح للمسلم على المسلم ست خصال، إذا لقيته وسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا حمد الله وإذا عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وقال عليه السلام عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني، يعني الأسير. في أحاديث كثيرة في هذا المعنى، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فتدرك منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ليعاملهم بما يحب أن يعامل به، النصح وتوجيه وإرشاد وأداء أمانة وأسلوب حسن ورفق وحكمة إلى غير ذلك، حتى مع الكفار. يقول جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. يقول سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ قلبك لانفضوا من حولك. ولما بعث موسى وهارون فرعون قال له جل وعلا: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. وقال الله سبحانه في اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن الا ظلموا منهم، الا من ظلم فذاك له شان اخر. فمن حق المسلم على اخيه دعوته الى الله ونصيحته وتوجيهه الخير والسلام بدءا وردا، ونصيحته بكل شيء، وامره بالمعروف ونهي عن المنكر الى غير هذا. عيادته اذا مرض، تشميته اذا عطس وحمد الله، اتباع جنازته، كل هذه حقوق تجلب المحبه والالفه وتسبب توحيد الكلمه. واذا حاسب المؤمن نفسه وهكذا المؤمنه، اذا حاسب كل واحد نفسه عرف تقصيره وعرف ما لديه من النقص، حتى يستدرك وحتى يعالج وحتى يتوب الى الله عز وجل. فاذا راى من نفسه تقصيرا في غيبه او نميمه او شيء من المعاصي المتعلقه باخيه، بادر بالتوبه وبادر بالاصلاح والتساهل مع اخيه واستباحته واعطائه حقه حتى تعود المياه الى مجاريها ويعود المياه والمحبه والولايه. ومن ذلك السلام عند اللقاء والمصافحه، كل هذا من شعار المسلمين اذا لقيه في الطريق في الصف او بعد السلام تحية المسجد أو الراتبة سلم عليه وصافحه، أو في أي مكان تقابل يبدأ بالسلام، وإن بدأ رد، وإن صافح أخوه صافحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح أصحابه وكانوا يصافحونه، وكان الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا. وسئل عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلمون من سلم المسلم من لسانه ويده. فقوله جل وعلا: بعضه اليوم بعض، يشمل هذا كله، وأن الواجب على المؤمنين والمؤمنات أن يكونوا أولياء، ويحذر كل واحد إيذاء أخيه بسب أو شتم أو غيبة أو نميمة أو تعيير أو تهاجر بغير حق أو ظلم له في نفس أو في مال أو في عرض إلى غير ذلك، حتى تبقى هذه الولاية وهذه المحبة. يقول الله جل وعلا فيما صح عن رسول صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم مظله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، ذكر منهم المتحابين في الله، ومن يتحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فالولاية تقتضي المحبة والتعاون والتواصي بالحق، كما قال عز وجل: وتعاون على البر والتقوى. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا المؤمنون والمؤمنات يتخلق بهذه الصفات: الإيمان الصادق بالله ورسوله، وبكل ما أخبر الله به ورسوله مع العمل الصالح بأداء فرائض الله وترك محارم الله والتواصي بالخير والمسارعة إليه مع التواصي بالحق والدعوة إلى الله ومع التواصي بالصبر على ذلك. ومن جملة ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه صفات المؤمنين والمؤمنات لا تحمله محبته لأخيه أو قرابته لأخيه أن لا ينهى عن المنكر وأن لا يأمره بالمعروف. فالمقتضى المحبة والقرابة أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر حتى لا يهلك تعينه على نفسه وعلى الشيطان بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر بالحكمة والرفق والأسلوب الحسن لعل الله يهدي على يديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد يقول لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول الله. هكذا جاء في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن ابي مسعود البري رضي الله عنه يقول عليه الصلاه والسلام من دل على خير فله مثل اجرها. وهكذا في الصحيح حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى فانه من اجل مثل اجره من تبعه لا ينقص له من اجره شيئا فاغتنم يا اخي دعوه الى الله. وهكذا المؤمنه تدعو الى الله بين اخواتها وبين اقاربها وبين أولادها وأخوتها وأحمائها وغير ذلك. المؤمن لا يحقر نفسه المؤمن لا تحقر نفسه والمؤمن لا يحقر نفسه كل منهما عليه يدعو إلى الله حسب طاقته ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع الكبير والصغير مع الزميل ومع من فوقه ومع من دونه مع الرجل والمرأة على وجه ليس فيه ما يخالف الشرع يعني في الحدود الشرعية. ثم قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله هذه من أخلاقهم العظيمة مع المحبة والولاية فيما بينهم والتناصح والتعاون على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مع ذلك يقيمون الصلاة يبدأون بأنفسهم ويحاسبونها ويحافظون على الصلوات الخمس بالجماعة هكذا الرجل والمرأة تحافظ عليها في بيتها في وقتها بخشوع والطمأنينة والإقبال عليها وإحضار القلب. الصلاة عمود الإسلام يجب على المؤمن والمؤمنة الحفاظ عليها هي أهم الواجبات وأعظم الفضائل بعد الشهادتين أصل الدين وأساس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله علما وعملا توحيدا لله وإخلاصا له وتصديقا للرسول عليه الصلاة والسلام واتباعا له. هذا هو أساس الدين أن تخص الله بالعبادة دون كل ما سواه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى وما سواه معبود بالباطل. وأن تضم إلى ذلك الشهادة بأن محمد رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس وخاتمهم ليس بعده نبي ولا رسول من أجاب واتبع ما أجاب فله الجنة والكرامة ومن عصاه فله النار. ثم بعد هذا الصلوات الخمس هي العمود الأعظم بعد الشهادتين. وقد فرط الكثير من الناس في هذه العصور في هذا العمود العظيم منهم من يفرط في الجماعة ومنهم من يفرط في الحفاظ عليها وعدم قيامه بواجبها ومنهم من تركها بالكليه نعوذ بالله من ذلك. الصلاه عمود الاسلام واهم واجباته واعظمها بعد الشهادتين. فالواجب على الرجال والنساء من المؤمنين والمؤمنات العنايه بها غايه العنايه والحفاظ عليها واقامتها في اوقاتها كما امر الله بالخشوع والطمانينه وعدم العجله وعدم النقر مع احضار القلب. وعلى الرجل بالزيادة على ذلك يؤديها بالجماعة في مساجد الله مع إخوانه المسلمين. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بخمر. ولما استعد له ابن أم مكتوم وهو أعمى يصلي في بيته، قال يا رسول ليس لي قائد لائمني، قال لي من رخصة يصلي في بيتي، قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب. كفيف ليس له قائد لائم، فكيف من عفى الله وأعطاه البصر والصحة؟ وكثير من الناس يسهر في الليل وينام عن الفريضة، وهذا الفجر وهذه مصيبة عظيمة في حق الرجال والنساء. وهي من صفات المنافقين أعوذ بالله من ذلك. فالواجب الحذر وأن تبكر ولا تسهر حتى تؤدي الصلاة في الجماعة، والمرأة كذلك عليها أن تتقي الله وأن تؤديها في وقتها قبل الشمس بعد طلوع الفجر. وكل سهر يسبب إضاعة الصلاة فهو سهر محرم وسهر محرم. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم السقر بعدها بعد العشاء، لأن قد يفضي إلى ترك هذه المريضة والنوم عنها. الواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بهذا الأمر والمحافظة على هذه الصلاة في أوقاتها الخمسة، ولا سيما الفجر، فإن كثيرا من الناس قد بلي بالنوم عنها والتساهل بها حتى لا يؤديها إلا إذا قام العمل بعد الشمس، هذا منكر عظيم وشر مستقيم. وإذا تعمده الإنسان كفر عند جمع من أهل العلم، تعمد تركه الصالح. وقد قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه هو الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر واشترك الصلاة، ومرة كذلك حكم واحد. فالواجب الحذر، وهذا هو أصح قولي العلماء، أن من تركها تهاون كفر. أما من جحد وجوبها وقال ليس فريضة، هذا كافر عند الجميع أعوذ بالله من ذلك ولو صلى، ما دام جحد وجوبها فهو كافر ولو صلى، نسأل الله السلامة. وهكذا الزكاة، الحفاظ عليها، زكاة المال، الحصر على أدائها لوقتها لأهلها، هذا من أهم المهمات. ثم قال بعد هذا ويطيعون الله ورسوله، هذه أخلاقهم العظيمة، هذا كمالها، طاعة الله ورسوله كل شيء. المؤمن والمؤمنة هدفهما طاعة الله ورسوله في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في السفر والإقامة، في الغنى والفقر، في البر والصحة، في كل الأحوال. المؤمن هكذا، وهكذا المؤمنة هدفهما طاعة الله ورسوله، فهما مطيعان الله ورسوله كل شيء، ويلتمسان كل ما يمكنهما من ذلك. وذلك بالتفقه في الدين والتبسط والتعلم وصحبة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار، حتى تكون على بينة من طاعة الله ورسوله، وحتى تعرف ما وجب الله ورسوله، وحتى تنتهي عما حرم الله ورسوله. فعلى كل مؤمن ومؤمنة تفقه في الدين، وأن يتعلم ما لا يسعه جهله، لا بد من هذا، حتى يعلم ما أوجبه الله عليه وما حرمه عليه، وحتى يتمكن من العبادة التي خلق لها، وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. هذه العبادة لا بد فيها من علم حتى تؤديها كما أمر الله. ويقول عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلى كل مؤمن ومؤمنة تفقه في الدين والتبسط، ويتعلم ما لا يسعه جهله، ويطيع الله ورسوله في كل شيء، في كل ما أمر الله به ورسوله، ويحاسب نفسه ويجاهدها لله حتى يتصل بهذه الأخلاق العظيمة، وحتى يكون من أهلها. وعليه يلزم التوبة من كل المعاصي، كلما عرف أنه أزل أنه زلت قدمه في شيء من المعاصي فليبادر بالتوبة ويبادر بالإصلاح، والله يتوب على التائبين. وكل بني آدم خطاء، ولكن قال صلى الله عليه وسلم خير الخطائين التوابون. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بأمر الله والالتزام بحق الله والاستقامة على ما أوجب الله وعلى ترك ما حرم الله، والبدار بالتوبة من كل ما يخل بذلك ولزومها والعناية بها، كما قال عز وجل وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا اهتدى. قال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالإنسان يخطئ ويقع في الزل رجلا كان امرأة، لكن هذا الخطأ له دواء، والتوبة والرجوع إلى الله والندم والإقلاع من الخطأ والاستقامة على الحق، هذا هو الدواء لكل ذنب. ثم قال بعد سبحانه وتعالى أولئك سيرحمهم الله. إذا من تخلق بهذه الأخلاق هو محل الرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار، ومن ضيع هذه الأخلاق صار من أهل النار الذين أوعدهم الله بها بقوله عز وجل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. كانوا هم الظالمين بترك طاعة الله وترك قيام بأمر الله وركوبهم محارم الله، صاروا ظالمين بهذا فاستحقوا العقاب واستحقوا البعد من رحمة الله. فعليك يا عبد الله أن تبتعد عن أخلاقهم الذميمة وهي غفل عن الله والإعراض عن طاعته وركوب محارمه، هذه أخلاق الظالمين والجاهلين والكافرين. ومن أهم الأمور صحبة الأخيار، هذا من أهم الأمور، تعلم وتفقه في الدين ومذاكرة في العلم مع صحبة الأخيار حتى تزداد علما وبصيرة وحتى تبتعد عن من يجرك إلى الباطل ومن يخدعك ويزينك كما حرم الله عز وجل. فكم من صالح جره أصحاب السوء إلى الفساد، فالواجب الحذر من صحبة الأشرار والحرص على صحبة الأخيار سواء كان مؤمنا أو مؤمنة. المؤمنة تحذر الشريرات من النساء، والمؤمن كذلك يحذر الأشرار من الرجال، وكل يحرص على صحبة الخير والاستفادة منه والمذاكرة معه في الخير، وأصل ذلك كله كتاب الله العظيم كما تقدم، من تدبره وأقبل عليه وأكرم من تلاوته لقصد الهدى أفلح. ثم السنة العناية بها والحرص عليها وحفظ ما يسر الله منها والمذاكرة في ذلك مع أهل العلم، هذا هو طريق النجاة وهذا هو سبيل السعادة مع الإخلاص لله والصدق في العمل وسؤال الله التوفيق والهداية. المؤمن يضرع إلى الله، وهكذا المؤمن دائما دائما يضرع إلى الله ويسأله الهداية والتوفيق والإعانة على كل خير، ويثبته على الحق والهدى، ويمنحه الفقه بالدين، ويعيده من شر نفسه وهواه ومن شياطين الإنس والجن. هكذا المؤمن، هكذا المؤمن. رزقنا الله وإياكم الاستقامة، وهدنا وإياكم سبيل السعادة والسلامة، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمره لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم البطانة وأن يرفع بهم علم الإسلام وأن يقمع بهم على الشر والفساد، كما نسأله سبحانه أن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا في كل مكان وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم ويمنحهم الفقه في الدين ويعينهم على كل ما فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.